يسأل عن حكم الدعاء الجماعي ورفع الأيدي بعد التحلق إلى حلقة القرآن. بعد التحلق حلقة لا لا أرى في هذا مانع. الممنوع الدعاء ورفع الأيدي في بعد صلاة الفريضة مباشرة، هذا ما بدعة مهم مشروع، لكن إذا دعا في وقتنا بعد الموعظة أو بعد حلقة القرآن أو في وقت رفع يديه وأمن لا حرج، لا أرى في هذا. نعم أحسن الله. الأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما إلى صفراء.